بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسفي رحمه الله: قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة. حقائق الأشياء ثابتة، هذا ما قدم به هذا العالم عقيدته المباركة التي عرفت بالعقيدة النسفية، وهذه عقيدة الوسط، عقيدة أهل السنة والجماعة. عرفهم رحمه الله تعالى بقوله: قال أهل الحق. وهذا العلم ليس مذموما، إنما هذا ممدوح. وأما ما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه ذم علم الكلام فهذا غير صحيح، وإنما هو ذم علم أهل الأهواء كالذين اعتقدوا ما يخالف القدر، ما يكذب القدر، يعني القدرية المعتزلة، وكذلك المجسمة والخوارج ونحوهم. فهذه الفرق خرجت عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما قوله رحمه الله قال أهل الحق، فيريد به أهل السنة والجماعة. وأهل السنة هم الذين كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، يعني التابعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجماعة هم جماعة المسلمين الذين اتبعوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما تزال هذه العقيدة قائمة إلى يوم الدين، يعني إلى أن يأتي الوقت الذي يموت فيه المسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. لذلك تكثر العقائد الفاسدة، العقائد الباطلة. وبدأ أولا بإثبات وجود العالم، فقال رحمه الله: وحقائق الأشياء ثابتة، يعني هذا العالم موجود. وأنكر وجود العالم طائفة يقال لها السوفسطائية، هؤلاء قالوا لا وجود للعالم وهذه تخيلات، فرد عليهم رحمه الله تعالى بأن العالم موجود. وما هو العالم؟ كل ما سوى الله تبارك وتعالى.